والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. نعم، الإيمان بالقدر لا ينافي تعارض الأسباب. مثلا يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل إذا رزقه ولدا فإنما قدره الله له. هل يمكن لأي إنسان أن يقول لن أتزوج وسيأتيني الولد؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن. ولو قال ذلك لقيل هذا مجنون. يقول لا بد من ثلاث أسباب. إذا صار الإنسان من أهل الجنة صلى الله عليه وسلم ويكون منهم، هل يقول أنا لن أعمل ما دمت من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن أن يقول هذا. إذن الإيمان بالأسباب وفعل الأسباب القدرية والشرعية لا ينافي الإيمان بالقدر. ولاحظ أننا نقول الأسباب القدرية أو الشرعية، لأن بعض الأشياء ليست معلومة بالشرع، معلومة بالقدر. الآن كثير من الأدوية التي تداوى الناس بها ليست معلومة بالشرع، إنما هي بالقدر. تجارب الناس هذه الأدوية وركبوا بعضها مع بعض وراءوا الداء الذي تكون مفيدة فيه فصارت مفيدة بالشرع ولا بالقدر؟ بالقدر. أما مثلا العسل، الحبة السوداء، الكمأة وما أشبه ذلك مما جاء به الشرع، فهذا معلوم بالشرع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.